مما تفرد به الإسلام نظام الاجتماعي، ولذلك القرآن فيه الإعجاز الاجتماعي. هي منظومة متكاملة قدمها الإسلام لعالمنا ولأمتنا كلها. كيف يعيش الإنسان في بيته، في مجتمعه، في بلده، وهو مستقر وسعيد؟ بنى الإسلام النظام الاجتماعي بناء سليم في العلاقات، علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، علاقة الإنسان مع جيرانه، علاقة الإنسان مع والديه، علاقة الإنسان مع أرحامه، بل حتى علاقة الإنسان مع نظام السياسي ومع نظام الاقتصادي ومع نظام البيئي. كل هذه أحكم تنظيمها الإسلام، ولذلك فعلا في الإسلام إعجاز اجتماعي في القرآن وفي السنة. في كثير من الحوارات أنا دخلت حقيقة مع الغربيين كانوا يعجبون من قوة الإسلام ونظام الاجتماع، ويعانون من النظام الفردي الموجود في الغرب. وهناك كثير من الأمراض النفسية وكثير من الأمراض التربوية والسلوكية نشأت في الغرب بسبب هذا الفقر، وهو الفقر الاجتماعي. نحن أغنياء، أغنياء اجتماعيا بفضل القرآن والسنة وفيهم من أنظمة. بل إني مرة قرأت دراسة لنجاح وسر نجاح اليوتيوب، واليوتيوب هذا موقع إلكتروني فيه لقطات من الفيديو، ويتجمع حولها الشباب والفتيات، يدخله يوميا أكثر من 3 مليون زائر. موقع حقيقة هو ضرب الدنيا وشكل نجاح كبير، وما في إنسان في العالم إلا ودخل يوتيوب ويعتبر اليوم مرجع. الدراسة التي قرأتها، ما هو سر نجاح هذا الموقع؟ ربما بعضكم يستغرب كما استغربت أنا، أن سر نجاح هذا الموقع أنه عالج مشكلة اجتماعية يعاني منها الغرب. الغرب يربي أفراده على الفردية وعلى الانطوائية وعلى أن يكون الإنسان هو حر ولوحده. الغرب لا يدعم التجمعات والجماعات والمجتمعات، وإنما يبني الفرد على الفردية. اليوتيوب ما الذي أحدثه؟ أن الشباب والفتيات يريدون أصدقاء يتكلمون معهم في نفس الاهتمام، فيدخلون إلى قسم الاهتمام الفني أو الرياضي أو السياسي أو الاقتصادي، يتجمعون حول لقطات معينة من الفيديو، يتبادلون الخبرات والتجارب والحوارات، ومنها نجح الموقع. إذا نجاح الموقع بسبب الدردشة الموجودة والتفاعل الموجود على لقطات من الفيديو. ولهذا الدراسة تؤكد أن هذه العلاقة الاجتماعية لبناها الموقع ما بين الرواد الشباب والفتيات هي سر النجاح. إذا الإسلام عندما قدم هذه المنظومة العظيمة، الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة، هناك إعجاز على مستوى الأمة، وإعجاز على مستوى المجتمع، وإعجاز على مستوى الأسرة. ولكن ما الذي أحدثه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من إعجاز اجتماعي على مستوى الأمة؟ حينما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت البشرية قد فقدت كل صلة بالسماء، قد فقدت صلة بالهداية الربانية، وعاشت بتصورات بشرية فضلت وأضلت، وكثرت المظالم وملأت الأرض المظالم، يعني كما نراها في أيامنا هذه. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى مكارم الأخلاق، ويدعو إلى فهم الإنسان لحقيقة رسالته في هذه الحياة، عبدا لله الذي خلقه لرسالة محددة. هذه الرسالة عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجبات الاستغاثة في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى الدين الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وهو الإسلام، الدين الذي أنزله على عدد كبير من أنبيائه ورسله، ثم أكمله ربنا تبارك وتعالى وأتمه وختمه في الرسالة الخاتمة. لذلك نجد أن الدين الإسلامي اهتم بالنظام الاجتماعي، اهتم ببناء الأسرة المسلمة، اهتم بعلاقة الأقارب ببعضهم البعض، المواطنين بعضهم البعض، اهتم برفع قيمة الإنسان يعني إلى مقامات التكريم التي كرمه بها ربنا تبارك وتعالى. وكان الإنسان قد انحطاما شديدا. الإنسان لا يصل إلى مقامات التكريم إلا إذا فهم من هو، من خالقه، من الذي أرسله إلى هذه الحياة، ما هي رسالته فيها، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. لذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بنقلة نوعية للبشرية، برفع الإنسان مرة أخرى إلى مقامات التكريم التي كرمه بها ربنا تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق طبعا المحافظة على الأسرة، المحافظة على النسل، المحافظة على العقل، المحافظة على العلم، المحافظة على المال، المحافظة على علاقات الناس ببعضهم البعض، المحافظة على بناء مجتمع إنساني يسعى إلى الكمال. فالنبي الكريم إذا أحدث ثورة كبيرة وتغيير كبير للنظام الاجتماعي اللي كان عند العرب على مستوى الأمة. النبي الكريم نقل الأمة كلها من التبعية إلى القيادة والريادة، وهذا بحد ذاته إعجاز. اليوم الأمم والحضارات كلها تحارب من أجل هذا. كيف كانت الصين وكيف الصين اليوم؟ كيف كانت كوريا وكيف كوريا اليوم؟ كيف كانت اليابان من قبل وكيف اليابان اليوم؟ بل كيف كانت ماليزيا وكيف ماليزيا اليوم؟ كل الحضارات، كل الدول تجاهد جهاد مرير أن تنتقل من التبعية إلى القيادة والريادة. ولا شك أن هذا محور مفصلي في نهضة أي أمة. النبي الكريم قدم هذا النموذج لنا من خلال هذا التغيير الذي أحدثه في الأمة. نقل العرب من التبعية والتقليد إلى الريادة والقيادة، وفي فترة زمنية وجيزة. لا شك أن هذا إعجاز عظيم جدا اجتماعي، بل أن النبي الكريم نقل الأمة من الجهل والتخلف إلى العلم والحضارة والتقدم. النبي الكريم قبل أن يفتح البلدان فتح القلوب، وهذا ما نسميه بالفتح الاجتماعي. يعني من يتخيل أن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة وهو الحاكم أن درعة مرهون عند يهودي يعني موقف حقيقة ما هو بسيط. ثم أن اليهودي هذا لم يأخذ الدرع خوفا من بطش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل أنه الدرع مرهون عنده بمقابل شعير، يعني شعير مقابل درع. يعني اليوم احنا لو نقول رئيس دولة عظمى يرهن سلاحه ولا بدلته ولا عند واحد من هالمسلمين بالبلاد الغربية، ما حد يصدق هالكلام. ولا الوكالات الأنباء العالمية تسويها ضجة يعني ما تسكت عنها يمكن شهرين ثلاث. النبي الكريم يرهن درعة عند يهودي والشعير مقابل درع، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن النبي الكريم فتح القلوب قبل أن يفتح البلدان. معنى هذا الكلام أن هناك إعجاز اجتماعي في المنظومة اللي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. معنى هذا الكلام أن اليهودي محب للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا من حقه يرفض. معنى هذا أن اليهودي يعيش بأمن وأمان من حكم النبي صلى الله عليه وسلم وإلا من حقه يرفض. وكل هذا ولم يكن الرهن مجانا، بل شعير مقابل درع. إذن هذا ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. أذكر أني قابلت أستاذا للتاريخ أمريكي من الله تعالى عليه الإسلام، وحينما سألته كيف أسلمت قال: أسلمت بأني قرأت وصف السيدة خديجة عليه رضوان الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد لأول مرة بعد تلقي الوحي. عاد فزعا خائفا لأن كان بمصابه بغار حراء ورأى جبريل لأول مرة ولم يتوقع ذلك، فعاد فعلا يعني وهو في حالة من الفزع الشديد. فقالت له السيدة خديجة عليها رضوان الله: والله إن الله لن يخزيك أبدا، فإنك تصل الرحم وتقضي الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فيقول الرجل يعني امرأة يعني عاشت مع زوجها قرابة 20 سنة، والإنسان لا يستطيع أن يتجمل في داخل بيته، قد يتجمل في خارج البيت، أما في داخل البيت لا يستطيع أن يخفي عيوبه، كل إنسان فيه عيوب. فنقول زوجها تصف زوجها بعد 20 سنة يعني بهذا الوصف الذي تصل به إلى حد الكمال البشري، لابد أن هذا كان إنسان يعني غير عادي، إنسان متميز. فقد بدأت أن أقرأ في سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فشرح صدري له وأسلمت بهذه القصة. تكون كانت مدخلي لقبول الإسلام دينا، يعني الكمال البشري الذي وهبه ربنا تبارك وتعالى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي وصفته زوج سيدة خديجة في لحظة هلع وفزع كان يمر به، تقول والله إن الله لا يخزيك أبدا، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب البحث. لذلك كانت الفضحات الإسلامية كلها قائمة على تكريم الإنسان، لأن الإنسان إذا ترك بمعزل عن ربه يعني يصبح يعني أحقر من الدابة التي يسوقها أو التي يركبها. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالفتوحات ليس من أجل المكاسب المادية ولا الغزو كما تقوم الدول الكبرى به في هذه الأيام، ولا من أجل الاستغلال الاقتصادي أو نهب الثروات المحلية، ولكن جاء من أجل بناء الإنسان. فكانت كل الفتوحات الإسلامية هدفها الإنسان، ولم ينتشر الإسلام بحد السيف كما يدعي أعداء الإسلام، ولو انتشر بحد السيف ما بقي بين ظهرين المسلمين يهودي واحد ولا نصراني واحد، ولكن عاشوا عبر القرون بيننا وحقوقهم محفوظة كمواطنين. ولكن الذي أقوله كان هدف أي فتح إسلامي تعليم الإنسان من هو، من خالقه، من الذي أرسله إلى هذه الحياة، ما هي رسالته فيها، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة، وهذه الإنسان بدونها ينخفض إلى مستوى أقل مستوى الحيوان، لأن الحيوان يعرف خالقه بالإلهام وبالفطرة، الإنسان محتاج إلى هذا التعليم. من كان يتوقع أن دكتور أمريكي يسلم على يد السيدة خديجة رضي الله عنها؟ لا شك أن الكلمات التي قالتها للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي كلمات مؤثرة وكلمات تساهم في تثبيته. ماذا قالت؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. أنا تأملت هذه الكلمات، ماذا وجدت فيها؟ وجدتها أن كلها في القضية الاجتماعية، نأخذها واحدة واحدة. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طيب لماذا الله عز وجل لا يخزي؟ واحد، إنك لتصل الرحم. وما هو صلة الرحم؟ نظام اجتماعي. وتحمل الكل، نظام اجتماعي. وتكسب المعدوم، يعطي الفقير، نظام اجتماعي. وتقري الضيف، إكرام الضيف، نظام اجتماعي. وتعين على نوائب الحق، أي قضاء حاجة الناس، وهذا نظام اجتماعي. إذن كل هذه الخدمات الاجتماعية اللي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من صفاته ومن أخلاقه كانت كفيلة على أن الله عز وجل يحميه، وهذه الرؤية واضحة كانت عند السيدة خديجة، أي أنها رضي الله عنها وهي تقول هذا الكلام وكأن شريط الحياة قد مر أمامها، وهي تشاهد ذلك الفيلم من أول ما خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 25 والآن عمره 40، يعني 15 سنة كلها مرت كلمح البصر أمام السيدة خديجة، فعرضت سيرتها الذاتية وهي السيرة الاجتماعية بأنه يعطي الفقير ويساعدهم ويكرم الضيف. ولذلك قالت أن من هذه هي أعماله فإن الله عز وجل لا يخزيه. دكتور أمريكي يسلم على قضية اجتماعية عرضتها السيدة خديجة، لا شك أنه هذا إعجاز اجتماعي لابد أن نلتفت له. هذه التربية الإنسانية التي نقل بها الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع العربي من البداوة بما فيها من غلظة وقسوة وحدة واعتزاز بالنفس وشيء من الأنانية، على ما كان فيها أيضا من بعض الصفات الحميدة، يعني هو أبقى وحافظ على كل الصفات الكريمة التي كانت في المجتمع العربي، والكرم مثلا شجع عليه، الشجاعة شجع عليها، الغيرة على العرض شجع عليه، لكنه نزع من العرب كثير من الصفات السيئة وغرس فيهم كثير من الفضائل التي لم يكونوا يعرفونها. ولذلك أذكر أن في صلح الحديبية منع الكفار قريش الرسول من طواف الكعبة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عليه رضوان الله ليفاوض قريش. فأشيع أن عثمان قتل، والكفار قالوا لعثمان إذا أردت أن تطوف أنت بالبيت طف به، أما محمد لا يطوف بالبيت. فقال والله لا أطوف بالبيت قبل أن يطوف به محمد صلى الله عليه وسلم. صورة من صور حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعثت قريش وفدا يفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد رئيس الوفد يقول لقريش، يقول لهم يا معشر قريش والله إني زرت قيصر في ملكه، وزرت كسرى في ملكه، وزرت النجاشي في ملكه، فلم أرى قوما يحبون زعيمهم كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا الحب لم يأتي من فراغ، ولكنه جاء مما غرس الرسول صلى الله عليه وسلم وربى أصحابه عليه من القيم الأخلاقية العليا، ومما رأوا فيه من الكمال البشري فأحبوه. وكان هذا الحب يعني يتراءى في كل موقف من المواقف، يعني ترى الصحابة يعني يتسابقون إلى إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول أن الرسول جاء ليدعو إلى مكارم الأخلاق، وكان يعتبر الدين حسن الخلق، ويقول الدين يعني يقول لا دين لمن لا خلق له، يعني ينفي عن صاحب الخلق السيء أن يكون صاحب دين مهما صلى وصام وزكى وحج واعتمر، لأن الأصل في العبادة أنها وسيلة تربية للذات الإنسانية، فإذا لم يكن هناك نتاج لهذه العبادة يبقى هناك خلل ما. لذلك نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ما قدمه للبشرية أنه أعاد للإنسان مرة أخرى كرامة الإنسان التي خصه بها ربنا تبارك وتعالى. ومن هذه الكرامة ليس فقط الالتزام بالقيم الأخلاقية العليا والضوابط السلوكية الصحيحة، بل فهم الإنسان لحقيقة رسالته في هذه الحياة عبدا لله مطالبا بعبادة الله تعالى بما أمر، ومستخلفا ناجعا للأرض مطالب بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيه. في يوم من الأيام وأنا في الطائرة وإذا بقربي رجل أجنبي، صار حوار بيني وبينه، فتكلمنا عن الإسلام، فكان يسأل أسئلة كثيرة وهذه الأسئلة كلها عن الإسلام. وبعد حوار طال أكثر من ساعة قال لي أنا يلفت نظري خاصة في هذه الأيام أن عدد الذين يدخلون في الإسلام بدأ يزداد. فقلت له تعرف ما الذي يلفت نظري أنا؟ قال لا. قلت له على الرغم من تشويه وسائل الإعلام للإسلام، وعلى الرغم من أن هناك دعاة ينشرون الإسلام بطريقة خاطئة، وعلى الرغم من وجود وسائل غير شرعية تدمر وتفجر وفيها نوع من التطرف والإرهاب في نشر الإسلام، على الرغم من هذا كله ومن هذه الأساليب الخاطئة، إلا أن عدد من يدخل في الإسلام في ازدياد. فكيف لو كان من يعمل في الدعوة ونشر الإسلام يعمل على حق وينشر الإسلام بالعدل وفي الرحمة، وينشر الإسلام بمنهج الاعتدال ومنهج الوسطية، كيف تتوقع سيكون عدد من يدخل الإسلام؟ فسكت. ثم رددت عليه السؤال مرة أخرى، قلت له أكرر نفس المفهوم، عدد المسلمين يزداد، يعني سنويا يدخل في الإسلام من الأمريكان في أمريكا 20,000 شخص سنويا 20,000 شخص، يعني رقم حقيقة كبير. وسنويا يبنى في إيطاليا 100 مصلى ومسجد جديد سنويا. إذا هناك أرقام كبيرة وهي في ازدياد، ومع هذا كله من ينشر الإسلام ومن يتلقى وسائل الإعلام كلها تشويه للإسلام، تشويه للمسلمين، ومع هذا في ازدياد. كيف لو دعونا الله عز وجل بطريقة صحيحة؟ إذا نحن بحاجة اليوم أن نعرض قوة القرآن من خلال لغة الإعجاز، الإعجاز العلمي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز الطبي، ومنها الإعجاز الاجتماعي. لو تترجم هذه العلوم وتنشر في بقاع الأرض لا شك أن هناك من سيتأثر ويقف أمام العلم وأمام لغة المنطق ولا يملك إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.